ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كثيرا من الملائكة قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه بالبلاد بحكمه تبارك وتعالى، ثم سمع له في الدار بكاء شديد، في الدار بكاء شديد، فلما سمع اهل الدار بكاءه بكوا لبكائه، وارتفع صوت البكاء من الدار عاليا. فلما انجلت عنهم العبرة وسكتت عنهم الفكرة، أقبلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك رحمة الله عليها، فقالت: بأبي أنت يا أمير المؤمنين ما أبداك. فقال: يا فاطمة، ذكرت منصرة القوم من بين يدي الله رب العالمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وأغشي عليه رحمة الله عليه، على أن الله رب العالمين خلق الإنسان خلقة دلنا عليها في محكم التنزيل، فذكر الله رب العالمين أن الإنسان إذا أنعم ربه عليه أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر بما قدمت يداه فذو دعاء عظيم. وبين لنا ربنا جلت قدرته فطرة الإنسان في الإعراض عن الله رب العالمين، إذا وجد في حس قلبه أنه قد أصبح مستغنيا عن ربه ومولاه. وهيهات هيهات، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيبين الله رب العالمين في هاتين الآيتين الكريمتين بادئا الآية الأولى منهما بكلمة ردع وجدر: كلا إن الإنسان ليطغى، فيجاوز الحد طغيانا أن رآه استغنى، وهي بعينها العلة التي كان ينبغي أن تكون حاملة له على أن لا يطغى، وعلى أن يلتزم الحد الذي حده الله رب العالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فالعلة التي جعلت هذا الشقي يحاج إبراهيم في ربه تبارك وتعالى هي بعينها العلة التي كان ينبغي أن تكون حاملة له على طاعة ربه ومولاه. أن آتاه الله الملك، فأن آتاه الله تبارك وتعالى الملك جعل هذه النعمة الجميلة سببا حاملا له على تجاوز الحد وعلى الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كيف وصل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وأسلافه السابقون من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون لهم بإحسان وتابع التابعين وتبع الأتباع، كيف بلغ هؤلاء أن يرتفعوا فوق أوهاق الأرض وفوق حصار الذات، وكيف تسنى لهم أن يرتفعوا إلى الأفق السمي المضيء بعيدا عن طينية الحمأة التي كانت منها الخلقة أول مرة لكي يلتحقوا بالأفق اللألاء الوضاء بأزيج الملائكة تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا. كيف تسنى لهؤلاء أن يكونوا كذلك رحمة الله عليهم أجمعين؟ إن الله رب العالمين أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعله كنز الكنوز ومعدن الخير كله، فلا خير ينفمس في غير كتاب الله رب العالمين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل هناك حق في غير كتاب الله رب العالمين؟ الحق والخير والجمال والجلال والسماء والسماء في كتاب الله رب العالمين لا في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والله رب العالمين في محكم التنزيل يشخص لنا الأدواء ويصف الدواء. والله تبارك وتعالى لأنه هو الذي خلق الإنسان وهو به عليم عالم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لأن الله رب العالمين هو الذي خلق الإنسان وفطره وبرأه وسواه أنزل القرآن العظيم هداية للإنسان لكي يأخذ بيد هذا الإنسان من طينيته إلى أفق روحانية متلألئة وضاعة. فمن هدى بهدى القرآن فقد أفلح وأنجح، ومن جعل القرآن وراء ظهره كان سائقا له إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله رب العالمين يبين لنا في سورة من السور الخصاب تشخيصا للدواء ووصفا للدواء، ويمهد لنا في هذه السورة العظيمة مجالا ممهدا وسبيلا ميسرة يسلكها السالكون لكي يبلغوا حرارة جنة النعيم، ولكي يتنكبوا نباءة التردي في الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لنا ربنا جلت قدرته بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. في هذه السورة العظيمة يصف لنا ربنا تبارك وتعالى الدواء لكل الأدواء، ويضع لنا ربنا تبارك وتعالى قانونا مقسما عليه من قبله هو. فيقسم الله رب العالمين بثلاثة أشياء على حضيرة مقررة مقسم عليها من قبل الله رب العالمين، والله لا يحتاج أن يقسم لأحد على ما يقرره الواحد الأحد، ولكن كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل بين ربنا أن الإنسان لكفور مبين، نسأل الله السلامة والعافية. من أجل ذلك احتاج الامر الى التأتيه لكي يأخذ القرآن العظيم بأيدي الناس من تيمية شهواتهم ومن نزغات غرائزهم ليرتفعوا فوق الوحل وفوق الحمأة من أجل الأفق الوضاء المتلألئ بنور الله رب العالمين هداية بالقرآن العظيم وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعاديات ضبحة قسم موقع له بواو القسم، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، فأترن به نقعا فوسطن به جمعا. يقسم الله رب العالمين بثلاثة أشياء: بالعاديات ضبحة، والموريات قدحة، وبالمغيرات صبحة، فيترن النقع وهو الغبار، فتوسطن الجمع بعد ذلك وهو جمع الأعداء، على ما يأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين. على أي شيء يقسم المليك العليم العلي الأعلى الجليل الحليم الرشيد الصبور، على أي شيء يقسم؟ إن الإنسان لربه لكنود. يقسم الله رب العالمين على طبيعة الإنسان الذي فطره وخلقه وبرأه ودرأه وسواه: إن الإنسان لربه لكنود. احتاج الأمر لكي يقر قرار الإنسان على حقيقة فطرته، احتاج الأمر إلى إقسام جليل سبحانه وتعالى: أحوجيه كما قال الأعرابي، كلا والله ما أحوج الله رب العالمين إلى شيء، وما يحوج الله رب العالمين أحد إلى شيء، ولكنما هو اللطيف الخبير يتودد إلى عباده لأنه هو الودود سبحانه وتعالى سبحانه. والعاديات ضبحة، يقسم الله رب العالمين بالخيل العادية، والعاديات والخيل العاديات العادية أي التي تجري وتبى غزوا في سبيل الله رب العالمين. والعاديات ضبحة أي يسمع لها نفس مكتوم ضبحا، وتضبح الخيل إذا جرت فخرج منها صوت هو فوق صوت التنفس الرتيب ودون الصحيح، لأنها ربما قعمت أي وضع على أفواههن شيء يكتب الأصوات حتى لا تصحل، فيتدارك العدو المغار عليه أن غارة ستشن على هذا العدو فيأخذ حذره. من أجل ذلك يقسم الله رب العالمين على هذا الاستعداد في الحرب. والعاديات ضبحا، والخيل التي تعدو عدوها في سبيل الله رب العالمين غزوا وضبحا بلغت من التعب مبلغا، كأن الله يلفتك أيها الإنسان أن هذا المخلوق الذي هو الأكراس التي جعلها الله رب العالمين مسخرة لك تنفطر صحواتها وتعدو عليها وتبى بعنف وشدة، وهي تضبح بصوت مكتوم عند التعب، ومع ذلك تطيعك وليس لك عليها من سلطان. أفما يجدر بك أيها الإنسان أن تكون طائعا لله رب العالمين كما سخر الله رب العالمين لك الأشياء؟ والعاديات ضبحا، فالمغيرات صبحة، الموريات قدحا، وهي أيضا الخيل التي من شدة عدوها تقع حواسرها على الصخر فتولي الشرر بالليل، فالموريات قدحا فيخرج الشرر من تحت سنابكها من شدة عدوها وعنف وقع حواسرها على الصخر الصلب السلب، فالمغيرات صبحا التي تسن الإغارة والغارة مع الصباح، فأترن به نقعا. بأي شيء أترن؟ أي حركنا وهيجنا النقع وهو الغبار بالصبح، أي أترن وحركنا وهيجنا الغبار مع الصبح، أم أترن مع العدو ومع الإيراء للنيران بالحوافر ومع الإغارة بالصباح للعدو عليه فأثرنا به النقع؟ أم أثرنا النقع بالعدو فهو زمان ومكان، وإليهما معا يمكن أن يتوجه عوض الضمير في قول ربك تبارك وتعالى: فأثرن به بالمكان الذي تعدو فيه الخير، أو بميدانه وميدانه عراقها وعراقها وغزلها وإبارتها، أو في زمان إبارتها وهو الصبح. لكل ذلك يتوجه عوض الضمير في قول ربه: فأثرن به نقعا، أي هيدنا وحركنا غبارا. وكان من عادتهم أنهم يأخذون الخيل بليل فيعدون بتلك الخيل، فتولي الخيل بسنابتها وبحياتها في الأرض من وقع الحواتر على الصخر نيرانا، ثم يصبحون العدو صباحا لكي يروا ما يأخذونه وما يدعون، ومن أجل أن يأخذوها على غرة وعلى حين غفلة. فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. وسطن بالعدو جمعا أم وسطن بالغبار وهو النقع جمعا، أم وسطن بالزمان وهو الصبح جمعا؟ إلى كل ذلك يتوجه عود الضمير في قول ربك تبارك وتعالى: فوسطن به جمعا. هذا جو مدمدم عاصف معطر، جعله الله رب العالمين بالفواصل شديدة الوقت، مدمدمة مزمجرة مزمجرة جدا. والعاديات ذبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. جو معطر ملبد بسحائب من تراب منعقد على حبات عرق تلبد الطين لما تفاعل التراب معها على جبهات المغيرين في هذا الجو المعثر المغبر العاصف المزمجر المدمدم، يأتي ما هو بداخل هذا الإطار وهو قول ربه: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه بحب الخير لشديد. هذا الجو المدمدم العاصف المغبر المعثر الذي أثارت فيه سنابت الخيل النقع وهو الغبار، في هذا الجو يأتي وصف قيود الإنسان وبخله وشحه وكفره بنعمة الله رب العالمين. لما كان الأمر كذلك وكان ما يأتي بعد من العظة والذكر والموعظة في قول ربه لكي يخرج الإنسان من فطرته ومن طبيعة قيوده لكي يرتفع فوق الطين إلى الأفق الوضيء، يأتي العلاج بعدما أقسم الله رب العالمين على تشخيص الداء. أتى الله رب العالمين بوصف الدواء، وناهيك بوصف دواء يأتيك من قبل الله رب العالمين. أفلا يعلمون إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. لما كان الجو جو بعثرة لما في القبور وفيه من خروج سحائب التراب والنقع ما فيه ومن تحصيله بشدة وعنف لما تحرص الصدور على إخفائه وعلى تغييره في طياتها وبين جوانحها، فيبدو مكشوفا عاري السوء ظاهرا واضحا جليا بين يدي العليم الخبير. يومئذ بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، لأن التنوين في قول ربك: إن ربهم بهم يومئذ، تنوين عوض عن جملة، فهذا التنوين قائم مقام جملة كاملة بل مقام جملتين، وهما قول ربك: يومئذ بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لما كان الجو متلبدا فيه سحب الغبار طائرا فيه النقع عاليا فيه التراب. بدأ الله رب العالمين السورة بإطار هو من السورة، ولكي تصبح السورة دع جزءا من الإطار، فالإطار جزء من السورة والسورة جزء من الإطار، لأن الجو جو كنود وكفر بنعمة الله رب العالمين على الإنسان، جو جحود بنعم الله رب العالمين على الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، جو شديد معطر بسحائب الرذائل وبغبار الشهوات، فأتى الإطار بدءا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. الله رب العالمين جعل هذا الإطار بزمزمة فواصله وبزمجرة مقاطعه وبجوه المعثر الذي تسيره سنادق الخيل، جعله إطارا لما يدل عليه ربك بل ما أقسم عليه ربك من كنود الإنسان وكفرانه لنعمة الله، ثم من بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور، ثم يستمر السياق حتى يستقر على قرار ودية بعيدا عن زمزمة الفواصل المدمدمة وعن النقع المثار وعن عواصف التراب والغبار. تستقر قرار الفواصل في نهاية السورة على قول الله رب العالمين: إن ربهم من يومئذ لخبير. والعهديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. يقسم الله رب العالمين بثلاثة أقسام على ثلاثة أشياء: إن الإنسان لربه لكنود، لكفور بنعمة الله رب العالمين عليه. إذا ما أنعم الله رب العالمين عليه بالصحة لم يدر له ذكر المرض على باب، وإذا أنعم الله رب العالمين عليه بالمال لم يجر له ذكر الفقر على خاطر، وإذا أنعم الله رب العالمين عليه بالجاه لم يذكر يوما ذلة عزله ولا إقالة من منصب. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كل نعمة ينظر الإنسان إلى نفسه في حال حلولها من غير ماض قد مضى عنه كان بعيدا عنها مسلوبة منه، وبغير مستقبل وفي يد الله رب العالمين هو الذي يسلب النعمة وهو الذي يسليها وهو الذي يعز ويذل. كل يوم هو في شأن، يرفع من يشاء ويضع من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه إلى أي شيء يعود الضمير فيها؟ يقول بعض المفسرين: وإنه أي وإن الله رب العالمين على حال كنود الإنسان وكفرانه لنعمة الرحمن لشهيد بمعنى شاهد وشهيد بمعنى خبير. ويقول بعضهم: إن مرجع الضمير في قول ربك وإنه على ذلك لشهيد يعود للإنسان نفسه، أي إن الإنسان شاهد بحاله ومقاله على كنوده لنعمة الله رب العالمين وكفرانه لما أنعم به عليه الله رب العالمين. وكفران النعمة وعدم الشكر على نعمة الله رب العالمين، وأما شكر النعمة فأن تجعلها حيث يريد الله رب العالمين أن تكون. فإذا ما جعلت النعمة حيث لا يريد لك الله رب العالمين شرعا لا خبرا أن تكون النعمة فقد كفرت بنعمة الله رب العالمين ولم تشكر ربك على ما أنعم به عليك سيدك ومولاك. فإنه على ذلك لشهيد، إما أن يكون الشهيد هو الله وهو جائز عربية وتفسيرا اتباعا لأئمتنا عليهم رحمة الله، وإما أن يكون عود الضمير للإنسان نفسه فهو شهيد أي شاهد على حال كفرانه لربه وعلى حال كفرانه لنعمة سيده عليه، لأنه يجعل ما أنعم الله رب العالمين به عليه في غير ما يجب أن تكون فيه، فيستخدم نعم الله عليه في معصية الله رب العالمين. وإنه لحب الخير لشديد، والخير تفسيرها لا يكون إلا بالعودة إلى كتاب الله رب العالمين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، إن ترك خيرا أي ترك مالا. فالخير في كتاب الله رب العالمين تطلق ويراد بها المال، كما هو واضح وصريح في هذه الآية إن ترك خيرا. والخير أيضا الخير في كتاب الله رب العالمين لخير سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وكانت الخيل قد عرضت عليه مع الأصيل فألهته عن صلاة قبل الغروب حتى توارت الشمس بالحجاب، فلكي يعود عن هذا الذي خرج عنه الليل قال: ردوها أي الخير، وهي الخير ها هنا في هذا الموضع، ردوها علي فتطلق مسحا بالسوق والأعناق ينحرها ابتغاء وجه الله رب العالمين. وكذلك التوبة إلى الله رب العالمين، فأيما معصية عصيت بها الله رب العالمين لا تكون تائبا إلى الله رب العالمين إلا بالإقلاع عنها والندم عليها والعزم على أن لا تعود إليها وإبدال جدها مكانها وإلا ما كنت تائبا. فإذا اغتبت إنسانا في موضع أمامه ناس فتوبتك من هذا الأمر عند الله أن تندم على ما فرط في حق الله رب العالمين في ذكرك لأرض أخيك، ثم تعزم على أن لا تعود، تتوب إلى الله رب العالمين بشروطها، ثم تتتبع المواضع التي ذكرته فيها بسوء والأناس الذين ذكرته أمامهم بسوء فتثني عليه كما قد ذممته وتمدحه كما قد طلبته وإلا ما كنت تائبا. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. وإنه لحب الخير لشديد، سمى الله رب العالمين المال خيرا في هذه الآية على حسب ما تعارف عليه الناس، وإلا فالمال قد يكون من حرام وقد يكون المال شرا على صاحبه. نسأل الله السلامة والعافية، قد يكون فتنة على ممتلكه وعلى من هو بيده، فاللهم اجعله في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا. سمى الله رب العالمين المال خيرا جريا على عادة الناس في الإطراف، إن الإنسان لحب الخير لشديد، وهو دال بالمفهوم على أن الإنسان شديد في محبته للخير أخذا للشدة على ظاهر اللفظ من الشدة والقوة والغلبة. فالإنسان محب بقوة حب للمال تحصيلا وجمعا واشتهاء وطلبا، مع أنه قد يكون ومالا عليه دنيا وآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. وإنه لحب الخير لشديد بالمفهوم، يدلك الله رب العالمين على أن الإنسان لحب طاعة الله رب العالمين وفيها غير شديد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والذي يتوجه إليه اللفظ هاهنا في قول ربك وإنه لحب الخير لشديد أي شحيح بخيل، يعني من حبه للمال يبخل به ويشح. نسأل الله السلامة والعافية. والشح داء ملازم للنفوس كلها، بدليل قول ربه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيعني من جعل الله رب العالمين بينه وبين شح نفسه وقاية وجنة تقيه آثار الشح الكامل في نفسه؟ من لم يفعل به ربه ذلك فليس من المفلحين. فهذا يدل على أن الشح ملازم للإنسان، وأن المفلح من لم يستأصل الشح من نفسه من جذوره، بل المفلح من استطاع أن يجعل بينه وبين شح نفسه الذي لا يمكن أن يتخلى عنه إنسان لحال أن يجعل بينه وبين شح نفسه وقاية فقيه عادية وجنة تجنه منه في حصن حصير. الشديد هاهنا هو البخيل. أولاك يعتام الكرام ويستقي عقيلة مال فاحش متشدد. والمتشدد والشديد هو البخيل في هذا الإطلاق عند فرطه، وهو جاهلي يؤخذ من مثله لغة وأي لغة. يحسن ربك بهذه الأقسام على قضية مكروه منها محررة، من لم يجدها في نفسه فليس عالما بنفسه. إن الإنسان لربه لكنود. قال الله بعد هذه الأقسام يحتاج الأمر إلى تنكير. نعم، يؤكد لك ربك القضية المقسم عليها بعدما أتى بالأقسام المتتابعة في الجو العاصف المعطر لتناسب كنود النفس وكفرانها، ثم لتناسب بعد الموعظة التي يسوقها الله رب العالمين زجرا من بعثرة القبور وما يتبع ذلك من انعقاد عواصف التراب. يؤكد لك ربك القضية بقوله إن الإنسان بجملة إسمية يدخل عليها إن المؤكدة ثم يأتي باللام تأكيدا وزيادة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الإنسان لربه لكنود، ظالم لنفسه، جحود لنعمة مولاه، يذكر السيئات وينسى النعم. وإنا لله وإنا إليه راجعون هو خلق النساء وعلم الله رب العالمين، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أتى إليها مرة واحدة قالت ما وجدت منك إحسانا قط، تنسى إحسان 40 عاما من أجل إساءة لحظة واحدة. قد لا تكون تلك الإساءة في ميزان الإساءات شيئا مذكورا، مع أن الإحسان قد يكون عظيما جدا يكفي فيه استمراره 40 عاما وهو أمر مهول مفزع. فلا إله إلا الله رب العالمين وحده لا شريك له. خلق النساء أحسن إليها 40 سنة وأساء مرة، قالت ما وجدت منك إحسانا قط، مع أن الله لا يسيء أبدا. سبحانه سبحانه سبحانه، لا يأتي منه إلا الخير، وما خلق الله رب العالمين الشر قط، بل ما خلقه مما يسمى شرا هو شر نسبي، لأن ما يكون شرا بالنسبة للإنسان يكون خيرا بالنسبة للآخرين. الرجل الذي يضرب في متاجات صحراوات المهلكة فيعدو عليه الأسد فيفترسه، هذا الرجل وقعت عليه مصيبة الموت كما سماه الله رب العالمين في محكم التنزيل. إلا أن هذه المصيبة لما سمى الله رب العالمين الموت مصيبة، هذه المصيبة لما وقعت على الرجل وعلى ذويه وعلى أسرته وأحبائه من هذا الذي أفزع له من أفزع وارتاع له من ارتاع ورمع له من روع من افتراس الاسد اياه، ليس شرا معه بل هو خير للاسد ولاسره اسد شاغبه جائعه الى الدماء ظامئه. والى عدد لا يعلمه الا الله من كائنات حيه دقيقه غير منظوره ولا مرئيه، ومن كائنات مرئيه بجهد ومرئيه بغير جهد، كل ذلك يعدو على هذه الفريسة فيصيب من الشر الذي وقع عليها خيرا وأي خير. بل إن الموت الذي ينزل على الإنسان لا في الصحراء وهو على فراشه وبين أهله، هذا الموت كما أنه مصيبة لمن مات يكون في أحيان كثيرة وبخاصة في مثل هذه الأزمان يكون خيرا لورثة طامعة متلحفة على موت ينزل على ساحة المورث. وشيء آخر لا تقول في صانع أكفان بمصانع يعمل فيها من العدد ما لا يعلمه إلا الله، إلى تلك السلسلة التي تتحصل على الخير من الموت، من الموت التي تتاجر فيه. فما خلق الله رب العالمين الشر، وإنما خلق الإنسان مفطور إلا من عصم النار على طبيعة النساء يذكر النساء وينسى الإنعام. فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في الصالحين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فلما شخص لنا الله رب العالمين في هذه السورة الكريمة الداء ووضع أيدينا على طبيعة أنفسنا لكي نكون على بصيرة من هذا الأمر الجلل، وهو أن الإنسان بنعم ربه كفور مبين. لما كان ذلك كذلك لم يدعنا ربنا تبارك وتعالى من غير وصف الدواء، وهو في قول الله رب العالمين: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يقول أحمد الإمام رحمة الله عليه ورضوانه: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. فلكي يخرج الإنسان من كفران نعمة ربه عليه يتأمل في قول الله رب العالمين: أفلا يعلم، أي أفلا يعلم الإنسان، أفلا يعلم، يعلم ماذا؟ حدث المفعول وترك العقل دائرا في مداراته بحثا عنه وتنقيبا. يعلم ماذا؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يعلم ماذا؟ ليس المفعول هاهنا هو قول ربه إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر ما في القبور. لماذا جاء بما ولم يأتي بمن؟ مع أن من في القبور إنما هم في الجملة من الأناسي، والقبور تبعثر عنهم وهم من العقلاء، فلم أتى بضمير لغير العاقل؟ أفلا يعلم أي إنسان إذا بعثر، بل بعثرت فيها قلب وتحليق بتهليله، تقول بعثرت المتاع إذا جعلت أعلاه في أسفله وأسفله في أعلاه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ ولم يقل من في القبور، وإنما قال وحصل ما في الصدور مما يخفيه الإنسان ويحرص عليه، وهذا تتوجه له ما ولا تتوجه له من. وأما قول الله رب العالمين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، لأنهم عند البعثرة يقولون في حل في الأموات لا حياة فيه، فإذا ما بعثر ما في القبور وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأمر الله الأرض أن تخرج دفائرها وأن تنفر زعبتها عما في أطرافها، وخرجت الرمم من باطن الأرض الأم خرجت غير عاقلة، تناسبها ما. ولذلك لما أن نفخ فيها الروح وعادت عاقلة أتى لها بالضمير المناسب في قول ربه إن ربهم، ولم يقل إن ربها بها، وإنما قال إن ربهم بهم، لأنهم أصبحوا عاقلين لما نفخ فيهم الروح. وأما لما كانوا أشياء شعورا منتثرة وعظاما بالية نخرة وأكفانا متمزقات مالئات ربما، لما كان ذلك كذلك توجه الضمير إليها بغير العاقل، وهذا هو الدواء. أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أنت تأتي للمرأة الحامل فتقول لها: يا هذه لم تلدي بعد، فلم تعدي ثيابا لوليد صغير؟ تقول: إن هذا الرحم لابد أن يدفع يوما ما فيه، وبطني لابد أن تبعثر يوما عما بداخلها وأن تبعثر يوما ما فيها، فأنا أستعد ليوم البعثرة. كأن الوعظ يتوجه هاهنا: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ فأين استعدادك أنت أيها الإنسان؟ ان عمر بن عبد العزيز لما بكى فقيل ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ قال تذكرت منصرف القوم، يعني حين انصرافهم وزمانه ومكانه، منصرف القوم من بين يدي الله على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، على فريقين، ونص الآية فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله السلامة والعافية. فإما أن تكون من هؤلاء وإما أن تكون من هؤلاء ولا ثالث، نسأل الله السلامة والعافية. فلتعد ليوم المعفرة عدته ولتستعد، وإلا فلا تحين مناص ولا تحين مستعد. نسأل الله أن يهدينا سواء الصراط. يأتي السياق في النهاية على قراره إن ربهم بهم يومئذ، يومئذ تبعثر القبور عما فيها، ويومئذ يحصل ما تخفي الصدور في حياتها. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهو خبير بهم يومئذ وقبل يومئذ، وهو خبير بهم قبل أن يخلقوا، وهو خبير بهم وهم في عالم الذر وقبله، وهو خبير بهم في كل حين وحال. فلما خص الخبرة هنا بيوم إذ؟ هو شبيه بقول ربه في آخر سورة الفاتحة، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهو مالك ليوم الدين ولغير يوم الدين. ولكن لما كان الأمر ها هنا فيه نزاع في الملك والملكية، مع أن الإنسان لا يملك شيئا أصلا، الملك في هذه الحياة مستعار. وما أدق لفظ القرآن في التعبير، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ليس ملككم وليس مما تحوزون، بل أنتم قائمون عليه خلافة، وأما هو في الحقيقة فلله. ولذلك يأتي التعبير حين لا نزاع في الملك والملكية، مالك يوم الدين، ومن ينازع في ملك يوم الدين؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. ومن عجيب التعبير في قول ربك مالك يوم الدين أن جعل الله رب العالمين الملك متوجها للزمان. وأنت يمكن أن تدعي ملكية الأعراض دارا أرضا مالا ثيابا عرضا من المحسن الملموس، وأما أن تملك زمانا فمن يدعي أنه يملك الزمان؟ لا يقول إنه مالك للزمان إلا من خلق الزمان وخلق المكان، وهو الكريم الملك العظيم الرحيم الرحمن الديان، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. لكي يحج الإنسان من كنود نفسه ومن حبه الشديد للمال، كما بين الله رب العالمين عليه بأن يعد العدة استعدادا ليوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصن فيه ما في الصدور، وينظر للجدل الشديد والتهديد الأكيد والوعيد المديد في قول ربك إن ربهم به يومئذ لخبير. فاللهم يا أرحم الراحمين اهدنا بهدايات القرآن، واجعله لنا إماما ونورا، وعلى الصراط نورا وقائدا، حتى نزيد فوق متن جهنم إلى قرارة الجنة يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن هذا القرآن العظيم يحدث بكم أن تتفقهوا فيه، لا أن تتوقفوا عند حدود ألفاظه، فإن من توقف عند حدود ألفاظ القرآن العظيم فوالي له من غير فقر لمعانيه مقصر، مقصر واخشى ان يكون اثما، لانه ليس هو عدل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت اللغه لغتهم، وكانت السليقه سليقتهم، وكان الواحد منهم لا يقف عند حدود اللفظه بحثا عن المعنى، ولا يدور حول التركيب والاسلوب لكي يستنبط منه معنى، بل يقع ذلك على قراره في نفسه، في نفسه العربية الصافية، لأنه حاز اللغة وملكها. وأما نحن فعجم، وإن شئت أن نرتقي فوق ذلك قليلا فأعاجم. لساننا لسان لا يمت إلى كتاب الله رب العالمين بصلة، ولا نفقه في كلام ربنا تبارك وتعالى نقيرا ولا قصيرا. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يغفرنا بكتابه العظيم. أخشى أن يكون من توقف عند حدود حفظ كلام الله رب العالمين وتلاوة كلام الله رب العالمين من غير تدبر في معانيه أن يكون آثما فوق أن يكون مقصرا لقول الله رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر القرآن ويحجب عن أن يتدبر فيه ويستنبط من معانيه على قلبه حفظ كما قال الله رب العالمين حفظ يقفل قلبه فلا ينفذ إليه شيء من النور والهدى. وقال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بين الله رب العالمين في آيات كثيرة أنه ما أنزل القرآن إلا ليتدبر فيه ولكي تستنبط منه معانيه. وكذلك كان الصحابة منادرا ما تقف أمام الواحد منهم كلمة غريبة لا يعرف معناها كما وقف أمام عمر رضوان الله عليه قول ربك فاكهة وأبا فقال أما الفاكهة فعرفناه وأما الأب فما هو. ثم التفت لنفسه وأخذ يضرب على فخذه ولما مات وغسل وجد في فخذه من الزرقة من أثر المحاسبة لنفسه والضرب بكفه على فخذه عندما يحاسب نفسه وجد من الزرقة في فخذه لا وجد. يقول يا عمر والله إن هذا لهو التكلم لما؟ لأن الله رب العالمين فسرع في الآية التي بعدها يقول متاعا لكم ولأنعامكم فالفاكهة لنا والأب لأنعامنا. ومع ذلك وقف عندها عمر رضوان الله عليه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يقف عند لفظة في كتاب الله رب العالمين يقول والله ما عرفت معنى قول الله رب العالمين فاطر السماوات والأرض إلا عندما وجدت أعرابيين يتشاجران معها على دين قد حفرت فيقول أحدهما للآخر أنا الذي كفرتها ويقول الآخر أنا الذي حفرتها. فعلمت أن كافر السماوات والأرض أي منشئهما وموجدهما كقول الله رب العالمين وهو دائر في فلكه بديع السماوات والأرض أي الذي أنشأ السماوات والأرض وخلقهما لا على مثال صادق سبحانه. علينا أن نتدبر في كتاب الله رب العالمين ففيه تشخيص لأدوارنا وأمراضنا وفيه وصف وفيه علاج لتلك الأمراض وفيه أيضا وصف للدواء الناجع الذي يمكن أن نسد به جميع أمراضنا. ولكن نحن محظوظون بحجب كثيفة جدا عن أن ننفذ إلى كتاب الله رب العالمين وأن نستجري وجه العظة فيه والعظة. وأما صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول عبد الله بن مسعود وهو من علمائهم من علماء الأمة رضي الله عنه وأرضاه يقول تعلمنا القرآن 10 آيات لا نتجاوزهم حتى نفقههم حتى نعيهم وحتى نعمل بهم. فتعلمنا العلم والعمل جميعا فهذا لا يعني أن نحجب أطفالنا عن حفظ كتاب الله بحجة أننا لا نحفظ الأطفال القرآن بأمر الله رب العالمين حتى يدركوا المعاني كما قصدت الله بل يحفظ الصغار القرآن إن شاء الله رب العالمين. فإذا ما نبض العقل عندهم نبضوا في معاني برحمة الله. وأما نحن ومن كان عاقلا بالغا مكلفا فلا يسعه أن يقف أمام آية من كتاب الله لا يعرف معناها ثم لا يبحث عن هذا المعنى بسؤال أهل العلم إن كان غير قارئ أو بالنظر إن كان قارئا جاهلية للنظر في الكتب كما كل أحد له أهلية النظر في الكتب. فكم من ضالة كبيرة وقعت بسبب أن أقواما نظروا في الكتب ونظروا فيها من غير أن يتشيخوا على أيدي الشيوخ وأن يتكلموا على أيدي المشايخ كما قال القائل فيهم بأمثال هؤلاء فشيخة الصحيفة لما أصبحت الصحيفة شيخا يأخذ منها كل من هب ودب. ورحمة الله رب العالمين على شيخنا الشيخ عبد الرحمن سالم رحمة الله عليه كان يقول من فوق هذا المنبر كل من اشترى كتابا بتعريفه عمل فيها أبا ضريفة واعترض على الشافعي ومالك وأبي حنيفة هيهات هيهات. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا اللهم اهدنا بهداية القرآن اهدنا بهداية القرآن اللهم اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم اطلق به ألسنتنا، اطلق به ألسنتنا، اللهم اطلق به ألسنتنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم قنا شح أنفسنا، قنا شح أنفسنا، قنا شح أنفسنا، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف آبائنا، وعافنا وعاف أمهاتنا، وارحمنا وارحم آبائنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، وعافنا وعاف نسائنا، وعافنا وعاف أبنائنا، وعافنا وعاف بناتنا، وعافنا وعاف إخواننا، وعافنا وعاف أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر الوصاة والمذنبين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مكروما ولا محروما، اللهم خذ بأيدينا إليه، واقبل بقلوبنا عليه، اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا، وجمود أعيننا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم هب لنا قلوبا شاكرة، هب لنا قلوبا شاكرة، وألسنا ذاكرة، وأبدانا على البلاء صابرة، هب لنا قلوبا شاكرة، هب لنا قلوبا شاكرة، هب لنا قلوبا شاكرة، وألسنا ذاكرة، وألسنا ذاكرة، وألسنا ذاكرة، وألسنا ذاكرة، وأبدانا على البلاء صابرة، وأبدانا على البلاء صابرة، وأبدانا على البلاء صابرة، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر جوارحنا من الرياء، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم أنزل علينا رحمتك، أنزل علينا رحمتك، أنزل علينا رحمتك، اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اللهم أغننا بالافتقار إليه، ولا تفخرنا بالاستغناء عنك، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، نعوذ بك من فجاءة لقمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم أنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت غياثنا فبك نستغيث، أنت غياثنا فبك نستغيث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عياذنا فبك نعوذ، أنت عياذنا فبك نعوذ، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت غياثنا فأغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يبان، وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.